لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، تكلمنا في الدرس الماضي عن اللفظية، الذين يقولون إن لفظي بالقرآن مخلوق، وذكرنا أن السلف قالوا الصوت صوت القارئ والمتلو كلام الباري سبحانه وتعالى، فالذي يتلى هو كلام الله تعالى، والصوت الصوت هو صوت القارئ، وهذا تكلمنا عنه بالتفصيل في المرة السابقة، وسيرد عليهم الإمام الأجري رحمه الله أيضا، ويرد أيضا على من زعم أن القرآن حكاية للقرآن الذي في اللوح المحفوظ، وذكرنا أن هؤلاء هم الكلابية والأشاعرة، وأول من تكلم في هذه المسألة هو ابن كلاب، ثم تبعه أبو الحسن الأشعري رحمه الله قبل توبته وقبل انخلاعه من مذهبه وتمذهبه بمذهب السلف في العقيدة، وقبل تصنيفه لكتاب الإبانة، وذكرنا تفصيلا في المرة السابقة مذهب الأشاعرة في مسألة القرآن، وذكرنا أنهم يقولون بالكلام النفسي والكلام اللفظي، وأن الكلام النفسي الذي هو صفة قائمة بالذات صفة لازمة لله تعالى فهذا يثبتونه، والكلام اللفظي الكلام اللفظي أي الحروف والأصوات فيقولون عنه إنه مخلوق، ويقولون عن القرآن أن الله إن الله تعالى قد خلقه في اللوح المحفوظ ثم أنزله الله تعالى صحائف في ليلة القدر في بيت في السماء الدنيا هو بيت العزة، فيقولون أن اللفظ بالقرآن مخلوق، أما معنى القرآن فهو كلام الله تعالى، أما الحروف والأصوات الحروف هذه مخلوقة، وكل هذا منهم إنكار لصفات الله لصفات الأفعال لله تعالى، ينكرون صفات الأفعال لله تعالى، وهي المسألة التي يقولون عنها مسألة حلول الحوادث، فيقولون الله عز وجل منزه عن أن يحل فيه حادث أي مخلوق، وبالتالي فأنكروا ونفوا أن الله عز وجل يتكلم على الحقيقة وأن كلامه حروف وأصوات، وذكرنا الأدلة على ذلك أن الله تعالى يتكلم بصوت سبحانه وتعالى، وصوته عز وجل ليس كصوت المخلوق، كما أن كلامه تعالى ليس ككلام المخلوق، كما أن علمه وقدرته وإرادته سبحانه وتعالى ليست كعلم ولا قدرة ولا إرادة المخلوق، بل عز وجل سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، أن تعلم له سميا ولم يكن له كفوا أحد سبحانه وتعالى. ودائما نستصحب القاعدة الذهبية لأهل السنة، وهي إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. فهذا هو قول الكلابية وقول الأشاعرة. فقالوا أن صفة الكلام، صفة الكلام كلام نفسي، يعني صفة قائمة بالذات ليس لها حقيقة في الخارج. وهذا الذي نراه في الخارج فالله فيقول عنه حكاية عن أو عبارة عن، حكاية عن أو عبارة عن، ويقصدون بذلك أنه مخلوق، أنه مخلوق كبقية المخلوقات. هذا مذهب باطل، مذهب شنيع وضلال مبين. ويرد الإمام الآجري رحمه الله على هؤلاء، يقول رحمه الله: احذروا رحمكم الله هؤلاء الذين يقولون إن لفظه بالقرآن مخلوق. لفظه، الهاء هنا ضمير الغائب، كراهية منه أن يتلفظ بكلامهم، أن هم يقولون لفظي بالقرآن مخلوق، لكن هو يقول الذين يقولون إن لفظه، أي لفظه هو، كلامه هو، فينسب إليه بضمير الغائب كراهية أن ينطق بكلامه الباطل، كما قال الراوي في قصة موت أبي طالب على ملة عبد المطلب، قال: فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، مع أن أبو طالب قال: أنا على ملة عبد المطلب، لكن الراوي قال هو على ملة عبد المطلب، كراهية منه أن يتكلم بالكلام القبيح أو بكلام الكفر. ويستحب الإنسان إن حكى عن غيره كلاما قبيحا أن يذكره بضمير الغائب. وهذا عند أحمد بن حنبل، عند أحمد بن حنبل ومن كان على طريقته، منكر عظيم، وقائل هذا مبتدع خبيث، ولا يكلم ولا يجالس، ويحذر منه الناس. لا يعرف العلماء غير ما تقدم ذكرنا له، وهو أن القرآن كلام الله غير مخلوق. القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال مخلوق فقد كفر، ومن قال القرآن كلام الله وقف هو جهمي لأنه شاك، ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق جهمي أيضا، يعني هذا من الجهمية، الذي يقول لفظي بالقرآن مخلوق هذا من الجهمية. وكذا قال أحمد بن حنبل وغلظ فيه القول جدا، وكذلك من قال إن هذا القرآن الذي يقرأه الناس وهو في المصاحف حكاية لما في اللوح المحفوظ، يعني مخلوق، يعني مخلوق، يقولون الله تعالى خلق القرآن في اللوح المحفوظ، وهذا الذي نقرأه هو حكاية لهذا المخلوق في اللوح المحفوظ. ينكرون أنه كلام الله تعالى، لكن كما ذكرنا يفرقون بين اللفظ وبين المعنى، فيقولون المعنى كلام الله واللفظ مخلوق. اللفظ ينكرون الحروف، يعني هذه الحروف الموجودة في المصحف اللي هو الكلام يقول هو مخلوق، وبعضهم يقول الذي تكلم به جبريل، يعني ده كلام جبريل ليس كلام الله، وبعضهم يقول هو كلام محمد صلى الله عليه وسلم، هو كلام محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا يعني ضلال مبين، والذي أوقعهم في ذلك هو أنهم ينكرون أن يقوم بالله سبحانه وتعالى صفة فعل، الله عز وجل له صفات أفعال سبحانه وتعالى، هذه الصفات نثبتها له عز وجل على الوجه الذي ينبغي، ويليق به سبحانه وتعالى إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. قال: فهذا قول منكر ينكره العلماء. يقال لقائل هذه المقالة: القرآن يكذبك ويرد قولك، السنة تكذبك وترد قولك. قال الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فأخبرنا الله تعالى أنه إنما استمع الناس كلام الله، ولم يقل حكاية لكلام الله، إنما قال حتى يسمع كلام الله سبحانه وتعالى. وسبحان الله، لا دليل على هذه التفرقة. كلام كل كلام عقلي مظلم قبيح، ليس عليه أثار من دليل، لا من كتاب ولا من سنة. والعقائد لا تثبت إلا بالدليل، من كتاب أو سنة أو إجماع. لا مدخل للقياس حتى في إثبات العقائد، لا مدخل للقياس في إثبات مسائل العقائد. عقائد لا بد فيها من دليل توقيف. أما أن يفرق هذه التفرقة التي نذكرها عنهم بدون دليل، كلام عقلي محض. وهذا يعني كما ذكرنا، لأن معتقد أبي الحسن الأشعري رحمه الله قبل أن يتوب منه كان معتزليا، والمعتزلة يقولون بخلق القرآن لأن القرآن مخلوق. ثم قال: هو عبارة عن كلام الله تعالى، يعني كأنه يتبع في ذلك ابن كلاب الذي هو أول من ابتدع هذه الضلالة، عياذا بالله، فعليه وزرها وزر من عمل بها، لا ينقص من أوزارهم شيء. وقال تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فأخبر أن السامع إنما يسمع القرآن، ولم يقل حكاية القرآن. وقال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه، أي ما تقدمه من الكتب، يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. وقال تعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. ولم يقل يستمعون حكاية القرآن، ولا قالت الجن إنا سمعنا حكاية القرآن كما قال من ابتدع بدعة ضلالة، وهو محمد بن كلاب. محمد بن سعيد بن كلاب هو أول من ابتدع هذه البدعة، كما قال من ابتدع بدعة ضلالة وأتى بخلاف الكتاب والسنة وبخلاف قول المؤمنين. وقال تعالى: فاقرأوا ما تيسر من القرآن. قال محمد بن الحسين، وهذا في القرآن كثير لمن تدبره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ده صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل الذي ليس في جوفه من القرآن شيء كالبيت الخرب. هذا ضعيف لكنه صحيح من طريق ابن مسعود رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم: مثل القرآن مثل الإبل المعقلة. المعقلة يعني المقيدة، الإبل المعقلة يعني المعقدة المربوطة بعقل بعقال، أي حبل. إن تعاهدها صاحبها أمسكها وإن تركها ذهبت. تعاهدوا القرآن، تعاهدوا القرآن يعني بالمراجعة وكثرة التلاوة فيه، فهو مثل الإبل المعقلة. إن تعاهدها صاحبها أمسكها وإن أهملها وتركها ذهبت. كذلك القرآن، الإنسان حفظ القرآن، إن أهمله وترك مراجعته وتلاوته والقيام به، ذهب منه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو. ده صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: لا تسافروا بالمصاحف إلى العدو، فإني أخاف أن ينالوها. فإني أخاف أن ينالوها، يبقى ده التبيين، ده العلة. العلة: فإني أخاف أن ينالوها، أي تنالها أيديهم بالسوء. وقال صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، يعني لا غبطة. والغبطة تمني ما للآخر في الخير، ويكون هذا في العلم والجود والصدقة. لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله عز وجل القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قرأ طه وياسين قبل أن يخلق آدم، قبل أن يخلق آدم بألف سنة، فلما سمعت الملائكة القرآن قالوا: طوبى لأمة ينزل عليهم هذا، وطوبى لألسن تتكلم بهذا، وطوبى لأجواف تحمل هذا. ده موضوع. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: تعلموا القرآن واتلوه، فإن لكم بكل حرف 10 حسنات. ده أثر صحيح. فإن لكم بكل حرف 10 حسنات، وفيه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وفي السنن مما ذكرناه كثير والحمد لله. قال محمد بن الحسين: فينبغي للمسلمين أن يتقوا الله تعالى ويتعلموا القرآن ويتعلموا أحكامه، فيحل حلاله ويحرم حرامه، ويعمل بمحكمه، ويؤمن بمتشابهه، ولا يمار فيه، ويعلم أنه كلام الله تعالى غير مخلوق. فإن عارضهم إنسان جهمي فقال مخلوق، أو قال القرآن كلام الله ووقف، أو قال لفظي بالقرآن مخلوق، أو قال هذا القرآن حكاية لما في اللوح المحفوظ، فحكمه أن يهجر ولا يكلم ولا يصلى خلفه ويحذر منه. وعليكم بعد ذلك بالسنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنن أصحابه رضي الله عنهم، وقول التابعين، وقول أئمة المسلمين، مع ترك المراء والخصومة والجدال، مع ترك المراء والخصومة والجدال في الدين. فمن كان على هذا الطريق رجوت له من الله تعالى كل خير، كل خير. من الكلام الطيب في هذه المسألة كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. يقول: والصواب الذي عليه سلف الأمة كالإمام أحمد والبخاري صاحب الصحيح في كتاب خلق أفعال العباد وغيره وسائر الأئمة قبلهم وبعدهم، اتباع النصوص الثابتة وإجماع سلف الأمة، وهو أن القرآن جميعه كلام الله حروفه ومعانيه. القرآن كله كلام الله حروفه ومعانيه، كما ذكرنا من قبل لله المثل الأعلى. فأنا عندما أكتب لك ورقة من كلامي وأقول لك: يا فلان اقرأ هذه الورقة على الناس، فهذا الذي تتلوه على الناس كلام من؟ كلامي أنا. فالذي تتلوه على الناس كلامي، والصوت صوتك، الصوت صوتك. فنحن عندما نقرأ كتاب الله تعالى نقرأ كلام الله، والصوت الذي نقرأ به هو أصواتنا. فالتلاوة فعلي والمتلو كلام الله تعالى. القرآن يحفظ في القلوب، فحفظ القرآن حفظه في قلبي، أقوم بحفظه، هذا فعلي، والمحفوظ في قلبي هو كلام الله. كذلك عندما أنظر بعيني في المصحف، فالنظر هذا فعلي مخلوق، لكن المنظور إليه كلام الله سبحانه وتعالى. كذلك عندما أستمع بأذني، فاستماعي، استماعي ده فعل مخلوق، لكن المستمع إليه كلام الله تعالى سبحانه وتعالى. فكل ذلك، هذه الأعضاء الخمسة، نتقرب فيها لله سبحانه وتعالى: القلب واللسان والعين، قلب واللسان والعين، وكذا الأذن، وكذا الأذن، فهذه أعضاء نتقرب فيها لله سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا اليد، عندما أكتب يبقى فعل الكتابة فعل مخلوق، لكن المكتوب هو كلام الله سبحانه وتعالى، كلام الله سبحانه وتعالى. الأوراق، المداد مخلوقة، لكن المكتوب الكلام، الكلام هو كلام الله سبحانه وتعالى، كلام الله سبحانه وتعالى عز وجل. وهو أن القرآن جميعه كلام الله، حروفه ومعانيه، ليس شيء من ذلك كلاما لغيره. لذلك السلف عندما مثلا يتكلمون في حرف يقولون هذا حرف زائد، من أهل العلم من ينكر هذه العبارة ويقول ليس في القرآن حرفا زائدا، ليس في القرآن حرفا زائدا. يبقى الحرف، حرف ده كلام ربنا، حرف كلام ربنا سبحانه وتعالى، والقرآن منظوم مكون من هذه الحروف. وقد قال جمع من العلماء المحققين، وهو الراجح إن شاء الله تعالى في تفسير الحروف المقطعة في أوائل السور، قالوا هذه الحروف هي من جنس الحروف التي منها لغة العرب، فالله عز وجل تحداهم أن يأتوا بصورة من مثله، أو يأتوا بمثل القرآن، أو يأتوا بعشر سور من مثله، وهو قد نزل بلغتكم التي هي من هذه الحروف المقطعة المكونة من هذه الحروف. فالقرآن كلام الله سبحانه وتعالى، حق على الحقيقة، حروفه ومعانيه، لا كما قالت الأشاعرة المعاني كلام الله والحروف مخلوقة. الأشاعرة كما ذكرنا في المرة السابقة، وذكرنا كلاما من الكتاب المقرر على كلية أصول الدين، وهي الشرح الأرجوزة في أرجوزة الجوهرة في التوحيد، وذكرنا الكلام تفصيلا أن هذا هو معتقد الأشاعرة الذي يدرسه الطلاب في الأزهر، الذي يدرسه الطلاب في الأزهر، فيقولون إن يقولون بالكلام النفسي، أي الصفة القائمة بالذات التي ليس لها حقيقة في الخارج، لا حروف ولا أصوات، ويقولون المعنى كلام الله والحروف هي مخلوقة، ويقولون بالكلام، الكلام النفسي وبالكلام اللفظي، والكلام اللفظي أي القرآن مخلوق، خلقه الله تعالى في اللوح المحفوظ ثم أنزله بعد ذلك صحائف في ليلة القدر، في بيت العزة في ليلة القدر. فهذا ضلال مبين، هذا ضلال مبين، وينبغي على تنبيه طلبة المسلمين الذين يدرسون في الأزهر على هذا الضلال، وأنهم يعتقدون معتقد السلف هذا الذي نذكره ونعيد مرة أخرى، نعيد كلام ابن تيمية رحمه الله: والصواب الذي عليه سلف الأمة. سبحان الله، هذا كلام لم يعرف من قبل، ابتدع هذه البدعة ابن كلاب، يعني قبل ابن كلاب هذا لم يقل أحد بهذا الكلام، الذي كان يقول يقول مخلوق، القرآن مخلوق كبقية المخلوقات. ثم ابتدع هذه البدعة إنه هو هنقول حكاية، هنقول عبارة. ثم الأشاعرة فرقوا بين الكلام النفسي والكلام اللفظي كما بينا في الوقت في المرة السابقة. لكن الذي عليه سلف الأمة كالإمام أحمد والبخاري صاحب الصحيح في كتاب خلق أفعال العباد وغيره وسائر الأئمة قبله وبعدهم اتباع النصوص الثابتة وإجماع سلف الأمة، وهو أن القرآن جميعه كلام الله، حروفه ومعانيه، ليس شيء من ذلك كلاما لغيره، كلاما لغيره كبعضهم قال، منهم من قال ده كلام جبريل، منهم من قال ده كلام محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن أنزله على رسوله. وليس القرآن اسما لمجرد المعنى ولا لمجرد الحرف، بل لمجموعهما. وكذلك أن سائر الكلام ليس هو الحروف فقط ولا المعاني فقط، كما أن الإنسان المتكلم الناطق ليس هو مجرد الروح ولا مجرد الجسد، بل مجموعهما. وأن الله تعالى تكلم بصوت كما جاءت به الأحاديث الصحاح، وليس ذلك كأصوات العباد، لا صوت القارئ ولا غيره. وأن الله ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله سبحانه وتعالى. من أفعال ربنا أنه يتكلم، أنه يتكلم عز وجل بكلام حقيقي متى يشاء عز وجل كيف شاء، بكلام يسمعه من يشاء عز وجل، كما أسمعه موسى عليه السلام وقال سبحانه وكلم الله موسى تكليما سبحانه وتعالى. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة، ينزل ربنا صفة فعل يثبتها لله عز وجل على الوجه الذي يليق به سبحانه، إثباتا بلا تمثيل، لا يماثل نزول الخالق عز وجل نزول المخلوق، وتنزيها بلا تعطيل، ننزه ربنا عز وجل عن صفات المخلوقين الضعفاء وعن أفعالهم التي تليق بحالهم بلا تعطيل، أي بلا نفي لصفة ربنا سبحانه وتعالى. ولكي يشوف سبحان الله الأشاعرة لكي يهربوا من إثبات صفة الفعل دي لله سبحانه وتعالى يقول ماذا؟ قالوا ينزل ربنا، قالوا ينزل ملك، عشان يهرب من كلمة ينزل يقول لك ينزل ملك. طب أيها اللي هنقوله إيه؟ بلاش. طب ينزل ربنا، قالوا ينزل ملك، هل الملك يقول؟ هل الملك من يقول من يدعوني فأجيبه؟ من يدعوني فأجيبه؟ من يستغفرني فأغفر له؟ من يسألني فأعطيه؟ هل يجوز الملك أن يقول كده؟ الملك هيقول للناس اللي هينزل ملك ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول من يدعوني فأجيبه. هل الملك يقول للناس من يدعوني فأجيبه؟ ده اسمه إيه ده؟ ده اسمه شرك، ده اسمه إيه ده؟ فسبحان الله، كل ده عشان يهرب من إثبات صفات الأفعال لله سبحانه وتعالى. ربنا عز وجل له صفات أفعال على ما يليق بكماله وجلاله عز وجل سبحانه وتعالى، لا تشبه صفات الأفعال للمخلوقين. قال وأن الله ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. فكما لا يشبه علمه وقدرته وحياته علم المخلوق وقدرته وحياته، فكذلك لا يشبه كلامه كلام المخلوق، ولا معانيه تشبه معانيه، ولا حروفه تشبه حروفه، ولا صوت الرب يشبه صوت العبد. فمن شبه الله بخلقه فقد ألحد في أسمائه وآياته، ومن جحد ما وصف به نفسه فقد ألحد في أسمائه وآياته. نرجع إلى كلام من الأجري رحمه الله يقول وسأذكر بعد ذلك ما لا بد منه لمن كان هذا مذهبه وعلمه وعمل به وعلمه وعمل به من معرفة الإيمان وشريعة الإسلام حالا بعد حال. والله الموفق لكل رشاد والمعين عليه إن شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يعني هيبدأ بعد كده يبين إيه هو الإيمان وإيه هو الإسلام وشرائع الدين. ثم أذكر القصة التي ذكرناها من قبل، قصة هذا الشيخ الذي هدى الله عز وجل الخليفة الواثق ومن بعده المهتدي على يديه في محنة القول بخلق القرآن. ذكر هذه القصة من قبل مختصرة، يذكرها هنا مطولة. يقول حدثنا أبو عبد الله جعفر بن إدريس القزواني قال حدثنا أحمد بن ممتنع بن عبد الله القرشي التيمي قال حدثنا أبو الفضل صالح بن علي بن يعقوب المنصور الهاشمي، وكان من وجوه بني هاشم وأهل الجلالة والشأن منهم. قال حضرت المهتدي بالله أمير المؤمنين، المهتدي بالله ابن الخليفة الواثق، ابن الخليفة الواثق، وكان من خلفاء بني العباس الصالحين، وكان يسير على منهج أئمة السلف في الحكم بين الرعية، وقتل على يد الغلمان الأتراك، وقد جلس ينظر في أمور المسلمين في دار العامة، فنظرت إلى قصص الناس تقرأ عليه من أولها إلى آخرها، فيأمر بالتوقيع فيها وإنشاء الكتب لأصحابها، ويختم ويدفع إلى صاحبه بين يدي، فسرني ذلك وجعلت أنظر إليه، ففطن ونظر إليه فغضضت عنه، يعني غض طرفه، حتى كان ذلك مني ومنه مرارا ثلاثة، يعني مرة بعد مرة بعد مرة، إذا نظر إلي غضبت، وإذا اشتغل نظرت، فقال لي يا صالح، فقلت لبيك يا أمير المؤمنين، يعني إجابة بعد إجابة، لأنه يجب الأدب مع ولاة الأمر الشرعيين الذين يقودون الناس بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لبيك يا أمير المؤمنين، فقمت قائما، فقال في نفسك منا شيء يجب أن تقوله، أو قال تريد أن تقوله، فقلت نعم يا أمير المؤمنين. قال لي عد إلى موضعك، فعدت وعاد في النظر، حتى إذا قام قال للحاجب لا يبرح صالح. الحاجب هو الذي يمنع الناس من الدخول على الخليفة ولا يدخلهم إلا بإذنه، لا يبرح صالح يعني لا ينصرف. فانصرف الناس، ثم أذن لي وقد أهمتني نفسي، فدخلت فدعوت له، فقال لي اجلس، فجلست، فقال يا صالح تقول لي ما دار في نفسك، أو أقول أنا ما دار في نفسي أنه دار في نفسك. قلت يا أمير المؤمنين ما تعزم عليه وما تأمر به. فقال وأقول كأني بك وقد استحسنت ما رأيت منا، فقلت أي خليفة خليفتنا إن لم يكن يقول القرآن مخلوق. فورد على قلبي أمر عظيم وأهمتني نفسي، يعني خاف على نفسي، ثم قلت يا نفس هل تموتين إلا مرة؟ وهل تموتين قبل أجلك؟ وهل يجوز الكذب في جد أو هزل؟ وهذا هو الذي ينبغي لأهل العلم أن يكونوا على هذه الصفة، أن يكونوا على هذه الصفة، لأنهم أمناء، الأمناء على الدين، هم المبلغون لدين الله سبحانه وتعالى للناس، فينبغي أن يكونوا بهذه الصفة. فقلت والله يا أمير المؤمنين ما دار في نفسي إلا ما قلت. فأطرق مليا، يعني خفض رأسه يفكر زمنا، ثم قال لي ويحك اسمع مني ما أقول، فوالله لتسمعن مني الحق، فسر عني، يعني ذهب عني ما أجد في نفسي. فقلت يا سيدي ومن أولى بقول الحق منك، أنت خليفة رب العالمين

لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذ علمها كما زعمت ولم يطالب أمته بها؟ قال نعم. قال الشيخ: واتسع لأبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم؟ قال نعم. فأعرض الشيخ عنه وأقبل على الواثق فقال: يا أمير المؤمنين، قد قدمت لك القول أن أحمد يصبو ويقل ويضعف عن المناظرة. يا أمير المؤمنين، إن لم يتسع لك من الإمساك عن هذه المقالة ما اتسع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، فلا وسع الله على من لم يتسع له ما اتسع لهم من ذلك. قال الواثق: نعم، إن لم يتسع لنا من الإمساك عن هذه المقالة ما اتسع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، فلا وسع الله علينا. اقطعوا قيد الشيخ. فلما قطعوه ضرب الشيخ بيده إلى القيد ليأخذه، فجاذبه الحداد عليه. قال الواثق: دع الشيخ ليأخذه. فأخذه الشيخ فوضعه في كمه. القيد كان من حديد. قال الواثق: لما جاذبت عليه؟ قال الشيخ: لأني نويت أن أتقدم إلى من أوصي إليه إذا مت أن يجعله بيني وبين كفني حتى أخاصم هذا الظالم عند الله تعالى يوم القيامة، فأقول: يا ربي، سل عبدك هذا لما قيدني وروع أهلي وولدي وإخواني بلا حق أوجب ذلك علي، يعني بلا جرم وحق جعله يفعل في ذلك. وبكى الشيخ فبكى الواثق وبكينا. ثم سأله الواثق أن يجعله في حل وسعة مما ناله، فقال الشيخ: والله يا أمير المؤمنين، لقد جعلتك في حل وسعة من أول يوم إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ كنت رجلا من أهله، أي من أهل بيته، لأن ده من ولد العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه. فقال الواثق: لي إليك حاجة. قال الشيخ: إن كانت ممكنة فعلت. قال الواثق: تقيم فينا فينتفع بك فتياننا. فقال الشيخ: يا أمير المؤمنين، إن ردك إياي إلى الموضع الذي أخرجني منه هذا الظالم أنفع لك من مقامي عليك، وأخبرك بما في ذلك. ليه بقى؟ قال: أصير إلى أهلي وولدي وأكف دعاءهم عليك، فقد خلفتهم على ذلك، يعني تركهم يدعون على الواثق، نسأل الله العافية. فقال له الواثق: فتقبل منا صلة ما تستعين بها على دهرك. قال الشيخ: يا أمير المؤمنين، لا تحل لي، أنا عنها غني ذو مرة سوي، يعني ذي قوة والزكاة لا تحل الغني ولا ذي مرة سوي كما قال صلى الله عليه وسلم. قال: فسل حاجتك. قال: أو تقضيها يا أمير المؤمنين؟ قال: نعم. قال: تخلي سبيلي إلى الثغر الساعة. الثغر يعني اللي هو المصيصة، اللي هو من أذنة كان ثغرا، يعني اسم يعني الثغر اللي هو المكان المخوف دخول عدو منه، يعني يرجع إلى بلده، وتأذن لي. قال: أذنت لك. فسلم عليه الشيخ وخرج. قال صالح: قال المهتدي بالله رحمه الله: فرجعت عن هذه المقالة منذ ذلك اليوم، وأظن الواثق بالله كان قد رجع عنها من ذلك الوقت. هذه قصة سندها حسن، سندها حسن. فانظر إلى هؤلاء الذين يظلمون العباد عياذا بالله، يروعونهم في بيوتهم بدون جرم ارتكبوه، بل يروعونهم في بيوتهم من أجل التزامهم بدينهم عياذا بالله. هؤلاء عياذا بالله ظالمون، ماذا لهم عند الله وماذا ينتظرهم عند الله؟ يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله يعذب الذين يعذبون الناس. إن الله يعذب الذين يعذبون الناس، يعني يضربونهم ويعذبونهم بغير حق. ولا حول ولا قوة إلا بالله وحسبنا الله ونعم الوكيل. فانظر إذا ذلك هذا الظالم اللي هو ابن أبي دؤاد ضربه الله بالفالج بالشلل، ضربه الله بالفالج بالشلل قبل موته. ولما مات ما خرج عليه إلا حفنة من رجال السلطان فقط وقليل من أهل بيته، عياذا بالله تعالى. وعن يحيى بن يوسف الزمي قال: بين أنا قائل في بعض بيوت خانات مرو، بين أنا قائل يعني نائم نوم القيلولة، في بعض بيوت خانات مرو، مرو مدينة من مدن خراسان، فإذا أنا بهول عظيم قد دخل علي. دي رؤية منامية، إنه بيقول بين أنا قائل، يعني هو نائم. فقلت: من أنت؟ قال: ليس تخاف يا أبا زكريا. قال: قلت: فنعم، من أنت؟ قال: وقمت وتهيأت لقتاله. فقال: أنا أبو مرة. دي كنية مين؟ الشيطان. قال: أنا أبو مرة. فقلت: لا حياك الله. فقال: لو علمت أنك في هذا البيت لم أدخل. يعني الشيطان بيقول: لو أنا علمت لهذا العالم أنك في هذا البيت لم أدخل، وكنت أنزل بيتا آخر، وكان هذا منزلي حين آتي خراسان. قال: فقلت: من أين أتيت؟ قال: من العراق. قال: قلت: وما عملت بالعراق؟ قال: خلفت فيها خليفة، خليفة للشيطان. قال: ومن هو؟ قال: بشر المريسي المعتزلي الذي كان يقول بخلق القرآن. قلت: وإلى ما يدعو؟ قال: إلى خلق القرآن. وبشر المريسي هذا نظره الشافعي وقال له: كفرت بالله العظيم. قال: وآتي خراسان فأخلف بها خليفة أيضا. قال: قلت: أيش؟ أيش تقول في القرآن أنت؟ أيش معناها أي شيء؟ أي شيء تقول في القرآن أنت؟ قال: أنا وإن كنت شيطانا رجيما، يعني مرجوما مطرودا من رحمة الله، أقول: القرآن كلام الله غير مخلوق. هذا حسن، يبقى ده قول الشيطان عن القرآن: كلام الله غير مخلوق. وطبعا دي رؤية منامية للاستئناس بها، للاستئناس فقط. فالرؤى المنامية ليست حجة ولا مصدرا من مصادر التشريع، لا يبنى عليه حكم، لا بحرمة ولا بتحليل ولا باستحباب ولا بكراهة، ولا كذلك في تفسير آية أو تفسير حديث، لا يعتمد على الرؤى في ذلك. إنما فائدة الرؤى في أنها تبشير أو تحذير، وكذلك يستأنس بها إذا وافقت حجة شرعية، استأنس بها إذا وافقت حجة شرعية، إذا كانت يعني فتكون كالتنبيه على دليل، يبقى هنا يستأنس بها على حجة شرعية، على حجة شرعية أو تنبيه على دليل، وهي أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى. فطبعا هذا الكلام تشهد له الأدلة، أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما صلى الله عليه وسلم رسم خطا مستقيما ورسم عن جانبيه خطوطا قصيرة صغارا قصيرة مائلة، قال: وهذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلكم. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم، يعني أولياء الشيطان، ليجادلكم. وعن أبي موسى محمد بن المثنى قال: كنا نقرأ على شيخ ضرير بالبصر، فلما أحدثوا ببغداد القول بخلق القرآن، قال الشيخ: إن لم يكن القرآن مخلوقا فمح الله القرآن من صدري. عياذا بالله، جاهل يدعو نفسه. قال فلما سمعنا هذا من قوله تركناه وانصرفنا عنه. فلما كان بعد مدة لقيناه فقلنا يا فلان ما فعل القرآن؟ قال ما بقي في صدري منه شيء. نسأل الله العافية. قلنا ولا قل هو الله أحد. قال ولا قل هو الله أحد إلا أن أسمعها من غيري يقرأها. هذه قصة صحيحة، قصة صحيحة. والدليل منها واضح أن القرآن كلام الله غير مخلوق، إذ استجاب الله سبحانه وتعالى دعوة هذا الشيخ الجاهل ومحى الله تعالى القرآن من صدره حتى قل هو الله أحد، أي هذه السورة. نسأل الله العافية. يقول الشيخ تم الجزء الثاني من كتاب الشريعة بحمد الله ومنه، وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما. يتلوه الجزء الثالث من الكتاب إن شاء الله بالثقة، واللي هو هيبدأ يتكلم عن الإيمان والإسلام وشرائع الدين ويرد على المرجئة. يبقى هو كده رد على الخوارج ورد على المعتزلة الذين قالوا بخلق القرآن، ثم الجهمية سواء الغلاة أو الوسط أو الجهمية من الكلابية والأشاعرة في قولهم بأن القرآن حكاية أو عبارة عن كلام الله تعالى، ثم بعد ذلك يرد على المرجئة. هذا والله تعالى أعلم. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.